الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف عند الآية رقم 85 وهي أول قصة نبي الله شعيب مع أهل مدين. قال عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني أرسلنا إلى مدين هذه القبيلة التي هي من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أرسل إليهم رسولا منهم هو نبي الله تعالى شعيب عليه الصلاة والسلام، الذي كان يسمى خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال لهم هذه المقولة التي يقولها كل الأنبياء والرسل إلى قومهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله حق له العبادة الحق يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. دعاهم إلى الله وذكرهم بأنهم قومه، قال يا قوم، يعني أنا منكم وأنتم مني، وأنه واحد منهم يحب ما فيه صلاحهم، فأمرهم بتوحيد الله عز وجل وإفراد الله تعالى بالعبادة، وذلك رأس دعوة الرسل، دعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وأنكر عليهم أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلها بحق، أنكر عليهم ذلك، أن أي شيء مما يعبدونه مستحيل أن يكون إلها بحق، بل هي باطلة زائلة. قال قد جاءتكم بينة من ربكم، جئتكم ببينات واضحات ودلائل وحجج بينة واضحة على صدقي وعلى أن الله تعالى هو الإله الحق الذي يستحق العبادة. وكان من أبرز معاصيهم وذنوبهم هو أنهم كانوا يطففون في الكيل ويبخسون الميزان. قال فأوفوا الكيل والميزان، أي لا تنقصوا المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار ناقص، ميزان غير صالح أو بغير ذلك من الطرق. فكانوا أهل معاملة بالكيل والوزن، كانوا تجار يعملون بالوزن والكيل. وكان من أبرز ذنوبهم أنهم كانوا مشهورين ومعروفين بعدم إيفاء الكيل والميزان، عندما يبيع ينقص، عندما يشتري يوفي الكيل والميزان لنفسه. لذلك قال لهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس هو النقص، لا تنقصوا الناس أشياءهم في البيع والشراء. وهذا كان من نبي الله شعيب موعظة، وكان يعني تذكرة لهم. وكان من ضمن البخس أنهم كانوا يعيبون السلعة إذا أرادوا أن يأخذوها يبخسوها، يقول هذه ثمنها 5 وهي ثمنها 20، يبخسها من أجل أن يأخذها رخيصة، ويزهد فيها صاحبها ويزهد فيها الناس من أجل أن يأخذها سلعة رخيصة، أو أنه يخادع صاحبها، يحاول يخدعه بحيث أنه يأخذ منه السلعة غالية وهي في الحقيقة رخيصة، بخس. أو أنه يحتال عليه، يعني يأتي بالحيل من أجل أن يبيعه سلعة ليست صحيحة من أجل أن يأخذ منه المال، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقيل أيضا أنهم كانوا مكاسين يمكثون كل ما دخل إلى أسواقهم، يأخذون عليه الضرائب، الإتوات، هتبيع حاجة تجيب لي، زي النهاردة كده في ناس بلطجية وناس مجرمة وناس يأكلون أموال الناس بالباطل، يفرضون عليهم رسومات ليست من حقهم، لا ليس لهم فيها حق. فكان قوم شعيب قوم يبخسون الناس وينقصون الناس أشياءهم، وكانوا لا يوفون الكيل والميزان، فنصحهم في ذلك وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. معاصيكم هذه تفسد في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، فإن الإفساد في الأرض أكبر وأعظم ما يكون بالذنوب والمعاصي. ثم قالهم أيضا من ضمن جرائمهم وذنوبهم التي نصحهم فيها: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. الصراط اللي هو الطريق، توعدون يعني تهددون الناس بالعذاب. كانوا يقعدون في الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه. سبحان الله، والله ما أشبه الأمس باليوم، تجد قطاع الطريق إلى الله، تجد الظالمين في هذه الأيام، تجد من يصد الناس عن اتباع السنة، من يخوف الناس، من يهدد الناس: إذا التحيت سنفعل بك كذا، إذا لبست النقاب سنفعل بك كذا، إن دعوت إلى سنة أو إلى قمع بدعة أو فعلت طاعة معينة وجمعت عليها الناس سنفعل بك كذا وكذا، بالسجن أو بالتهديد أو بالحرمان من الوظيفة أو بالحرمان من التعيين وما شابه ذلك. تهديد، تهديد لأهل الصلاح وأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك كان يفعل قوم شعيب، قالهم: لا تقعدوا بكل صراط، لا تقعدون في طريق الناس طريق الهداية تهددونهم بالعذاب وتخوفونهم. فكانوا يقولون للناس: شعيب كذاب لا تذهبوا إليه، ومن ذهب إليه فعلنا به كذا وكذا، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني تمنعون من الوصول إلى شعيب. وقيل المراد أنكم تنهون عن القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها، وليس المراد القعود على الطرق حقيقة، مش المقصود هما كان بيقعدوا على الطريق ويجلسوا عليه، لا، لا تقعدوا بكل صراط يعني لا تهددوا الناس وتمنعونهم من الإيمان بالله عز وجل وتهددونهم بالعذاب. وتبغونها عوجا، أي تطلبون لسبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة. نعم، هم يريدون أن يتخذ الناس ويسلك الناس سبل البدع والشركيات ويتركون سبيل الله تبارك وتعالى المستقيم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، اذكروا من نعمة الله عليكم يا أهل مدين أنكم كنتم قليل لا قوة لكم لا عدد لكم، فكثركم الله أي أكثر الله نسلكم وعددكم. وقيل المعنى أنكم كنتم فقراء فأغناكم الله تعالى. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا واعتبروا من كان قبلكم من قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح كانوا قبلكم وقوم لوط، كل هؤلاء كانوا قبلكم، فدمرهم الله تعالى وأهلكهم لما عصوا ربهم عز وجل. فانظروا كيف كان عاقبة الأمم الماضية، فإن الله أهلكهم ومحى أثرهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني إذا كان منكم فريق آمن بي واتبعني وآمن بالله، وفريق منكم كفر بالله تعالى وصد عن سبيل الله ولم يؤمن بالله عز وجل وكذبني، فاصبروا، هذا لا نملك إلا أن نصبر، تربصوا فإن متربصون، اصبروا فسوف تعلمون من تكون له العاقبة بالنصر والتأييد والنجاة، ومن لكون له الإهلاك والعاقبة بالعذاب. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني أن الله حكم بين الفريقين وهو كالحكم بين الخصمين، القضاء بينهما، ونصر الله تعالى المحقين على المبطلين. وفيها أمر للمؤمنين في كل زمن ومكان بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله تعالى عليهم. ما تستعجلش، إن أذيت، إذا اضطهدت، إذا عذبت في الله فاصبر، فاصبر. إذا رأيت مظاهر ووسائل السد موجودة في المجتمع وأن تدعو الله عز وجل ولا تجد إلا استجابة قليلة، اصبر حتى يأتي نصر الله عز وجل وتمكين الله تعالى للصالحين، وهو خير الحاكمين، فإن الله تعالى حكم عدل. طيب، ماذا كان رد قوم شعيب عليه؟ الرد المعتاد من المكذبين من الملأ اللي هم دائما يرون أنفسهم أشراف الناس وعلة القوم الذين كانوا يتكبرون عن اتباع الرسل، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. بالأشراف المستكبرون قالوا لشعيب لنخرجنك يا شعيب من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا، يعني هم لم يكتفوا بترك الإيمان، لم يكتفوا بأنهم كذبوه والتمرد عن الإجابة، بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى أنهم توعدوا نبيهم وتوعدوا من آمن به بالإخراج من قريتهم. نطردك، نطردك برا القرية، مش حتى من بيتنا، نطردك من بيتنا، نطردك برا القرية، ننفيك، نطردك أنت ومن آمن معك. فهددوه بالإخراج، هذا خيار لك أنك ستطرد. الخيار الثاني أن ترجع عما أنت عليه يا شعيب ومن معك وتعود في ملتنا التي نحن عليه، يعني تعود للكفر. أي لابد من أحد أمرين، إما أن نطردكم من البلد، وإما أن تردوا كفارا تعبدون ما نعبد. سبحان الله، إما الإخراج وإما العود. قال أولو كنا كارهين، يعني أتعيدوننا في ملتكم ونحن نكره العودة فيها، أو أتخرجوننا من قريتكم في حال كراهتنا الخروج منها، فليس لكم ذلك ولا يصح لكم أن تكرهونا على ما لا نريد، فإن المكره لا اختيار له، ولا تعد موافقته موافقة ولا عوده عودا، كيف تكرهوننا على أمر نحن نكرهه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكون كرهك أنك ترجع للكفر مرة أخرى كما تكره أن تقذف في النار. فسيدنا شعيب قال أولو كنا كارهين، كيف تطردوننا من بلدنا وكيف تأمرنا أن نرجع ونعود للكفر أو نعبد ما تعبدون؟ هذا لا يحق أن تكرهوننا على ذلك. سبحان الله العظيم. قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يعني قد افترينا على الله الكذب، نفتري على الله الكذب لو أننا عدنا في ملتكم التي هي الشرك، فإن الشرك كله كذب على الله وهو محض اختلاق، إذ ليس للكون كله إلا إله واحد هو الله خالقه ومدبره ومعبوده، فمن ادعى أن لله تعالى شريكا فقد افترى على الله الكذب وادعى نقص ألوهيته وربوبيته. كيف نفعل هذا ونحن نعلم أن الربوبية لله والألوهية لله والتعبد لله عز وجل؟ بعد إذ نجانا الله منها، أي العود لو حصل، لو العود حصل أعظم ذنبا مما كان في الأصل كافرا، يعني لو إن إنسان كافر بالله دي مصيبة، اللي أكبر منها إن هو يسلم ويؤمن ثم يرجع للكفر مرة أخرى عندما يتبين له الحق، لأن من ارتد بعد الإيمان أعظم كفرا وأشد إلحادا ممن استمر على كفره دائما، وهذا لا شك كافر وهذا كافر، ولكن من ارتد بعد إسلامه هذا أشد كفرا وجرما. ومع ذلك قال وما يكون لنا أن نعود فيها، أي لا يصلح لنا ولا يستقيم لمؤمن أبدا أن يرتد ويلحد ويترك دينه، أن نعود فيها بحال من الأحوال بعدما نجانا الله تعالى منها، إلا أن يشاء الله، يعني ما لم يرد الله بنا ذلك، يعني لو أن الله قدر لنا ذلك كونا فإن سنفعله ونقع فيه والعياذ بالله، ولكن الله عز وجل لا يحب من عباده الكفر. المقصود إلا أن يشاء الله كونا، يعني لأن ما أراده الله كونا لا يلزم أن يكون الله يحبه، فالله تعالى أراد كونا كفر الكافر ولم يرد كفر الكافر شرعا، فأراد سيدنا شعيب أن يقول إن إلا أن يشاء الله كونا. قال عز وجل عن شعيب وسع ربنا كل شيء علما، يعني أحاط الله علمه بكل الموجودات، على الله توكلنا، اعتمدنا في أن يثبتنا الله على الإيمان، واعتمدنا عليه أن يحول بيننا وبين الكفر وأهله، ويتم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته. توكلنا على الله تعالى أن ينعم علينا بكل هذه النعم. ثم قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة نبي الله شعيب. قال ماذا؟ قال يا رب احكم بيننا وبين قومنا بالحق، بأن تنصر المحقين على المبطلين، فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين. يا رب هؤلاء الناس لم يؤمنوا، فاحكم بيننا وبينهم، أنجي المحقين وأهلك المبطلين. طيب انظر إلى نهاية القصة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ماذا قالوا؟ انظر إلى اقتراحات الكفار المستكبرين علية القوم. قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. سبحان الله، قالوا للناس لو دخلتم في دين شعيب وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون، يعني خسرانهم هلاكهم، يعني ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والميزان وترك التطفيف الذي كانوا يعاملون به الناس. قالوا لو سمعتم كلام شعيب وتركتم التطفيف وبخس الميزان والكيل هتخسروا كتير، انتوا بتضحكوا على الناس وتخدعوهم وتتحايلوا عليهم وتأخذون أموالهم، كل اللي كنت بتكسبوه الباطل الكتير ده خلاص لم يعد يكون مكسبا لكم ولا يكون في أيديكم، لأنه يأمركم بالعدل في الميزان والكيل. لو عدلتم في الكيل والميزان هتفقدوا ما كنتم تكسبونه في الحرام من أكل أموال الناس الباطل. انظر كيف جعلوا ترك الحرام خسارة، يعني جعلوا ان هم لما يتركوا ما حرم الله عليهم جعلوا هذا خسارة، مع ان هذا مكسب عظيم جدا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. حكم الله بينهم وبينهم، بين المحقين والمبطلين. أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الزلزلة وقيل الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني أصبحوا مكبين على الأرض بوجوههم وبطونهم جثة هامدة. جاثمين أي جاثمين بوجوههم وبطونهم على الأرض، ميتين من هذه الزلزلة التي أصابتهم بعذاب من الله عز وجل. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يعني أصبحت هذه القرية وهؤلاء الناس بعد إتيان العذاب خرابا خالية، يقال غنيت بالمكان إذا أقمت به، أي كأن لم يقيموا في دارهم لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب. كأن لم يغنوا فيها، يعني تعدي تمشي في القرية كده بعد خرابها تقول وكأنه لم يكن هنا أحد يسكن ويبيع ويشتري. أصيبوا بالعذاب جميعا، نسأل الله العافية. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ماذا خسروا؟ خسروا أنفسهم وخسروا ما ملكوا، أي لم يكن الخسران نصيب المؤمنين بشعيب. أصحاب شعيب ما خسروا كما ادعى الملأ المستكبرون، بل كان الخسران لمن كذب شعيبا ومن وافقهم على ذلك. فتولى عنهم، أي تولى عنهم، أي أن شعيبا عليه الصلاة والسلام لما شاهد نزول العذاب بقومه تولى عنهم، ابتعد عنهم حتى لا يصيبه العذاب هو من معه. فكيف قال فلا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أنا ما قصرت معكم. لما عذبوا ونزل بهم العذاب قال أنا قد أبلغتكم وأنذرتكم وحذرتكم وبلغتكم رسالات ربي عز وجل، ولكن قال فكيف آسى على قوم كافرين، أنا لن أحزن على هلاك الظالمين والكافرين بل أفرح. وهذا ينبغي أن يكون، إذا أهلك الله الظالمين والكافرين افرح. فكيف آسى أي كيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم متمردين على الإجابة، بل أنا أفرح عندما يقطع الله دابر الكافرين والظالمين. ثم قال عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي ما أرسل الله تعالى في قرية من الأنبياء فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبأساء اللي هو البؤس يعني والفقر والضراء اللي هو الضر والمرض لعلهم يضرعون. ما أرسلنا من نبي فكذبه قومه إلا أصبنا قومه بالبلايا والمصائب لعلهم يرجعون إلى الله في كشف الضر والإيمان به عز وجل. قال لعلهم يضرعون أي لعلهم يضرعوا وتذللوا إلى الله تعالى فيتركون ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء، حتى تعلم أن ابتلاء الله عز وجل ده خير للإنسان لعلك ترجع إلى الله عز وجل. لا تحسب أن الله إذا ابتلاك يعذبك، لا، الله يبتليك لترجع إليه تقرب إليه، لعلك لا تقترب إلى الله وترجع إليه إلا إذا ابتلاك. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني ثم بعد الأخذ لأهل القرى بأحوال الفقر والمرض إذا لم يتعظوا بدلناهم مكان السيئة التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان. انظر كيف أن الله يستدرج الكفار، طب ما يبتليهم بالمصائب عشان يرجعوا، تمردوا برضو وتكبروا، ربنا يعمل فيهم ايه؟ سبحان الله العظيم، استدراج. ربنا عز وجل يبدل ما كانوا فيه من الضيق والفقر، ما رجعوش، يديهم السعة، يوسع عليهم، يديهم الدنيا، يديهم الأموال والأطيان والأولاد وكل شيء، هم يحسبون أن هذا فضل من الله، ولكنهم الله عز وجل يعطيهم الدنيا حتى إذا فرحوا بها أخذهم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، يعني صاروا في خير وسعة وأمن حتى إذا عفوا، يعني كثروا في أنفسهم وفي أموالهم، أصبحوا كثرة في الأموال والأنفس، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصب من بعد، وهو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله. ومعنى هذا أن هذه العادة الجارية في السلف والخلف، ولم يصدقوا أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء لهم وعقوبة على ظلمهم، يقولون عادي والله احنا ممكن نصاب بالضيق والسعة، بالضيق والسعة لن نؤمن، اصابتنا بالبلاء ده عادي، امر عادي. ولم يعلموا ان الله عز وجل بدلهم مكان السيئة والضيق السعة والكثرة في الاموال والاولاد حتى فاخذناهم بغتة، اي اخذناهم فجأة دون مقدمات تدل على قرب مجيء العذاب، وهم لا يشعرون، لا يشعرون بذلك ولا يترقبونه، وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم، فلم يأخذهم وهم في حال البؤس والمرض، ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في حال نعمة وافرة ليكون أشد لعذابهم، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل هذه الحقيقة العظيمة الكبرى التي ينبغي أن ننتبه لها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو أن أهل القرى عندما أرسلنا إليهم الرسل آمنوا بالرسل المرسلين إليهم واتقوا، يعني تركوا ما صمموا عليه من الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح، لو فعلوا ذلك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني لو أنهم آمنوا بالله واتقوه ليسرنا لهم خير السماء والأرض، كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها. والمراد بخير السماء والأرض المطر من السماء، وخير الأرض النبات وسائر الخيرات. ولكن ماذا فعلوا؟ كذبوا بآيات الله وبالأنبياء ولم يؤمنوا ولم يتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذناهم بالعذاب بسبب تكذيبهم وبسبب ذنوبهم التي كسبوها من تكذيب الرسل والصد عن سبيل الله عز وجل. ثم قال عز وجل: أفأمن أهل القرى، وهذا والله إنذار لنا ولكل من عصى الله عز وجل. والقرى المقصود بهنا الأماكن التي يسكنها الناس من المدن الكبيرة والقارات والدول وما شابه ذلك. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يعني هل هذه القرى مكة التي يسكنها الكفار على عهدك يا محمد وما حولها أن يأتيهم عذاب الله تعالى بالليل، هل يأمنون ذلك؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا يعني عذابنا وإهلاكنا لهم بالليل وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ يعني أفأمنوا إذا أشرقت الشمس وارتفعت أن يأتيهم عذابنا وهم مشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة، يلعبون في الدنيا ويمرحون؟ أفأمنوا أن يأتيهم عذاب الله تعالى بالليل وهم نائمون أو ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا عذاب الله؟ هو الإنسان لما يكون في المعاصي، في المعاصي دائما بيأمن العقوبة ويألف المعصية فيأتيه عذاب الله تعالى بغتة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنما المؤمن دائما خايف ربنا عز وجل يعذبه بذنبه، فتجده خائف دائما، أول ما يعمل ذنب يخاف ربنا يعاقبه، أول ما يعمل ذنب يخاف أن ربنا عز وجل يهلكه. الخوف ده بيجعله أنه هو يترك المعصية ويفعل الطاعة. أما أصحاب التكذيب والمعاصي الدائمة فتجدهم دائما غافلون عن هذا. أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ ألم يتبين لمن يسكن الأرض بعد إهلاك أصحابها أن الله لو شاء أهلكهم بذنوبهم كما أهلك من كان يسكن تلك الأرض قبلهم وأطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ الطبع هو الختم والإغلاق، ربنا ممكن يعاقبهم بأن يطبع على قلوبهم ويغلقها فلا ينفذ إليها شيء، ولكنهم صاروا بسبب الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليه من الرسل من الوعظ والإعذار والإنذار، فلا يتبينون هذا الأمر مع وضوحه لعدم الفرق بينه وبين من قبلهم. أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وأطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ قال عز وجل: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. قصصنا عليك يا رسول الله ما كان من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، فانظر وقص على قومك ماذا فعل الله تعالى بهم لما كذبوا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات الواضحات والمعجزات فكذبوهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بالمعجزات، ولكن كذبوا بها بسبب تكذيبهم من قبل مجيئهم بها، أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها بل بمجيئهم بها كحالهم قبله، ما زادوا شيئا من الإيمان. كانوا مكذبين قبل أرسال الرسل كفار، ولما جاءهم الرسل كذبوا واستمروا على كفرهم أيضا. قال: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نعوذ بالله من الطبع على القلوب. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني ما وجدنا لأكثرهم من عهد، بل كان دأبهم نقض العهود في كل حال. ورب العهد هنا المأخوذ عليهم في عالم الذر، يعني عهدوا الله في عالم الذر أن يؤمنوا بالرسل، فلما جاءهم الرسل كذبوا. هؤلاء هم الكفار على وجه العموم، لا عهد لهم ولا وفاء، والقليل منهم من قد يفي بعهده ويحافظ عليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي قد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعتنا خروجا شديدا، عن ابن عباس في قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال: ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حافظوا ما وصاهم الله تعالى به. قال عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعد قوم نوح وعاد وقوم صالح ولوط وشعيب، أرسل الله تعالى موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، يعني كذبوا وكفروا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا ما سيقصه الله علينا إن شاء الله في الآيات القادمة بإذن الله عز وجل. انظر كيف كان عاقبة المفسدين من قوم فرعون مع نبي الله تعالى موسى. هذا ما سيقص الله علينا إن شاء الله تعالى في الآيات الآتية من قصة نبي الله موسى مع فرعون وملئه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.